يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. سنشارككم مقطعين لمدعي العلاج المدعو نعيم ربيع. المقطع الأول يدعي فيه على أنه قام باستخراج أحد الأسحار يعني بأعالي الجبال بقبر بشمال المملكة المغربية، والمقطع الثاني قام أحد الإخوة يعني الذي كان يرافقه في رحلته بتسريبه لنا بفضل الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يعينه على هذه البادرة وهذه الخطوة. إذن نعود للمقطع الأول. نعيم ربيع يقول في بداية المقطع على أنه استخرج سحر عنده 30 سنة. هذا السحر قال نعيم ربيع على أنه استخرجه من قبر، ومدته أو عمر هذا السحر 30 سنة. بالله عليكم يا إخواني، كيف لسحر عنده 30 سنة ويبقى على جودته وعلى نقاهته وعلى طهارته؟ و ما يقوله نعيم ربيع خلاف ما نراه في الفيديو، وسنظهر لكم فيديو إن شاء الله جل وعلا، وسنبين لكم الحقائق الخفية الجلية التي تخفى عليكم وعلى الناس. وكذلك هو قال وأقر على أنه استخرج السحر، ولكن عند الفيديو نرى نعيم ربيع أنه حمل قطعة صوف وادعى على أنه أخرجها، ولكن هو عثر عليه فوق القبر، يعني عثر على هذه القطعة لم يستخرجها من القبر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال عن أن هذا يعني رفع القطعة إلى السماء، يعني أظهرها الكاميرا وقال على أن هذا سحر، وقد أصيبنا به سبع بنات وقد تعطلنا عليهن الزواج وبهن سبع عقد وكذا وكذا. طيب، هذا يدل على استخفاف نعيم ربيع للناس وعلى مكره وخداعه لهم. والمقطع الثاني يظهر المصور الذي كان يصور نعيم ربيع يعني عند تصويره يعني للسيدة قبل أن يأخذها أحد أطراف يعني من عائلتها أظهر أبنائها والله أعلم، قبل أن يأخذوها يعني إلى القبر، قام بتصوير السحر بين يديه، وسنظهر لكم فيديو إن شاء الله جل وعلا، قام بتصوير السحر في يديه هكذا وكانوا يقلبه وبه مفتاح جديد. فكيف لسحر بارك الله فيكم فوق الأرض وفوق قبر؟ أليس هناك رياح؟ أليس هناك برد؟ أليس هناك شتاء؟ أليست هناك حرارة؟ فهذا يدل على خداع نعيم ربيع للناس. وأرجو من كل إخوة الأفاضل وخصوصا وأخصص رقاة المغرب على أن يخرجوا من صمتهم، وأن يحذروا من هذا الماكر الكذاب الذي يدعي العلاج بالرقية الشرعية. وأنا أقول للناس على أن نعيم ربيع لم يسبق له بثا وبالبثة أن عثر على أي سحر، ولم يستخرج أي سحر، إنما هذه تمثيليات، وسنظهر لكم إن شاء الله جل وعلا، وقريبا عندنا لكم مفاجأة إن شاء الله جل وعلا سنثبت يعني فيها بالأدلة على أن نعيم ربيع لم يستخرج أي سحر، وإنما هذه تمثيليات كما قلنا لكم في يعني سابقا، ومجرد أناس كانوا يمثلون معه أفلام بوليودية كما قلنا لكم سابقا في أحد المقاطع. وكذلك أقول لنعيم ربيع على أن يتقي الله في النفس وأن يعود إلى الحق، وأن يتراجع على ما يفعله. وأقول لنعيم ربيع إن لم تعد المظالم لأهلها وإن لم تتراجع على ما تفعل لن. أنا الآن كما ترون أتسلق هذا الجبل، وعلى رأس هذا الجبل الوعر يوجد القبر الذي خص للدفن، أي دفنوا فيه الأصحار. هذه الأصحار أو هذا السحر العظيم دفنوه أكثر من 20 سنة من أجل غاية، ألا وهي تعطيل الخطبة والزواج والعمل، كذلك كما كان الجني يعترف أثناء الرقية الشرعية. واسترون هذا إن شاء الله تعالى، أن أثناء الرقية كان الجني يأبى أن يعترف وأن يقر بما كان كان السحر، لكن بعد مواصلة الرقية وآيات العذاب عليه بإذن الله تعالى اعترف. لكن ربما يسأل السائل: لماذا لم تذهب مع الجني؟ لأن هذا المكان مملوء بالأسحار العظيمة والخطيرة جدا، وربما يؤذى أحد من الرفقة التي معنا، فكان لزاما علينا أن نحافظ على سلامة هؤلاء الأشخاص بفضل الله تعالى. فاستطعنا بفضل الله تعالى أن نصب كمينا لهذا الجني، بحيث نخشى أن يصيب أذى حتى بالمسحورة، ربما يرميها من أعلى الجبل أو يصيب أي أذى من جني آخر، لأننا كما كنا نرى من بعيد أن الجني لما وقف على القبر كان يصرخ ويتألم ويقول كلاما غريبا: إنهم يؤذونني، إنهم يضربونني، هذا ما تريده يا شيخ كذا، وعلى يعني كلام يشبه هذا الشيء. فكنت أنا أمامه كما ترونني صعدت من أمام، وكنت من بعيد أناديه: هيا واصل العمل، استخرج السحر حتى ما تقف في عذاب. وكان هؤلاء الأفراد هم من عائلتي المريضة، حتى من في شبهة أن نصور يعني بعيدا عن عائلة المسحور أو المسحورة أو المعيون أو المحسور، لا، هؤلاء أشخاص يثبتون على أن نكون نصور في حضورهم بفضل الله تعالى. وكان أحدهم عن اليمين والآخر عن الشمال والآخر في أسفل، وأخوه هو الذي كان يحمله يعني كان الجوال ويصور بهذه المقاطع، جزاه الله خيرا، لولا ما صور ما وصلتكم هذه الحقيقة. وكثير من الحالات للأسف الشديد أننا ما نصورها، لكن بفضل الله تعالى هناك بعض الأسر يعني تعرف هذا الشيء وتقدره، وهي من يعني تلزمنا بالتصوير، فكانوا يقولون نصور هذه الأشياء بفضل الله تعالى، وجزاهم الله خيرا. وهذا المكان الذي كان الجني يقول دائما على أنه معروف بسحر اليهود، أي معظم السحر الذي يصنعون السحر في هذا المكان يصنعون سحرا يهودي، والسحر العظيم الأسود، بحيث أنه كان يقول ويعترف أن هذا الساحر يخدم معه كان يستطيع أن يجعل الماء يعني ثلج يعني جامد، وسبحان الله، لكن بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا استطاع هذا الجني بعدما وفقنا الله تعالى والتوفيق من الله وحده. وكما ترون هذه الحجر العظيم الذي رأينا الآن، هذا الحجر في الطريق أخذه الجني، استغربنا لماذا اختار هذا النوع من الحجر، فشكله شكل خنجر يعني عظيم وقوي جدا، لاحظوا، فكسر به هذا المكان، يعني ضرب به هذا المكان، هذا هو الحجر، ضرب به هذا المكان واستخرج السحر من هذا، من هذه الفجوة، من هذا الشق. كنا في بداية نظن على أن هذا السحر موضوع فوق القبر، لأن يعني عندما وصلنا وقلت له أين السحر، قال لي ها هو رمى بالتراب عليه، فقلت كيف لم يتغير بعوامل التعرية، لكن في النهاية تبين وفهمنا على أن الجني رمى ضرب ذاك المكان واستخرج منه السحر، وقبل أن نصل رمى به، قبل أن يتمكن منه يعني خدام السحر ويتمكن منه حراس السحر الذين موكلون، لأن كل سحر عنده جني في الجسد وحراس يعني يخدمون هذا السحر في معين المكان، يعني وظيفتهم أن يبقوا في هذا المكان ليحرسوه، فما كان من الجني خوفا وقاء تحت قهري والعذاب بفضل الله تعالى إلا أن يصبر على أذاهم، ويفضل أن يستخرج السحر حتى لا يبقى في العذاب، لأن رقية صارت مدة طويلة وهي في الرقية الشرعية، لأن هذا السحر كما نقول سحر عظيم. الآن ها هي الأخت سترونها واستعرفون ماذا يقع، وستسمعون اعتراف الجني كذلك. إلى الآن ما استعملنا على حق ولا شيء، صح؟ كما اتفقنا في البداية، لكن أنت لم تفي بكلامك، سمعت؟ ها؟ كيف؟ إن كنت أشقهم فهذا لا يجوز، فهذا شيء لا تستطيع ترك البنات بسبعة. طيب يعني أنت واحد تعمل كل هذا الشيء، ها؟ جمعتهم في بيت واحد، طلقتهم، فرقتهم عن أزواجهم حتى يبقوا تحت أنظارك في بيت واحد، تتصرف فيهن كيف شئت، زوجاتك وتنقل فيهن كيف شئت وزوجاتك بسبعة يكون الأمر سهل عليك يكون الأمر سهل عليك ونحنك بإذن الله من الصالح وإن شاء الله نلتقي مع سيدي في آخر الرقي الآن يعرفني فلما الكذب؟ أنا الآن واحد من طبعي الكل يعرف على الفيسبوك أو على اليوتيوب يقال كلام لكني لا أجيب إذا ما كنت عندي حجة فأرشدهم سوف أجيب حتى أخذ الحجة وأتبين هذا هو التثبت الآن هي الأخت الحمد لله تعالى أتت وأنا تبينت الآن وهي ما ذهبت عند رقي آخر ما نساش لك خير كنت داشي معي بصراحة هذا واجب يعني مرحلة العلاج كاملة اللي ممكن الأب الكبير الإخوة ديالو طيب. ومن هذا البنيان جزاك الله خير طيب نسأل أن أتي إلى شيء آخر وهي أن الأخت هذه أتت عندنا وكانت تتعالج يعني اتضح أن عندها جني عاشق صح؟ والجن العاشق هذا أسلم صح؟ أسلم. بعد الرقية وهو الذي كان يقول لي في الرقية اذهب معنا حتى نستخرج السحر وكان يطلب مني الأذن صح؟ صح وذهبت معكم إلى تازة ثم تسلقنا الجبل واستخرجنا السحر من القبر صح؟ من القبر في أعالي الجبال في أعالي الجبال والطرق وعرة جدا جدا صح. الحمد لله توفيق الله طيب أنا أريد أن أزيل شبهة بعض الرقاة ربما يشتروا يطلع المال دون دون نتيجة ومنهم الآن صاروا يقولون هم يفعلون معي يعني خير وسيلة للدفاع الهجوم يهاجمونني حتى يأملوا من أن أهاجمهم ويوم عرفوا فضل تعالى الفرق بيننا وبينهم وأنا أقول بفضل الله سبحانه وتعالى استخرج السحر من القبر هل عندكم هذا؟ أروني قل هاتوا برهانكم طيب شيء آخر أن الجني هذا عاشق وتاب وأسلم صح؟ الحمد لله وكان يبكي وقلت تبت إلى الله وعندي الفيديوهات الشبيهة والصوتية كذلك صديق لك أي نعم وكان يصيبي وسوف نأتي الهدية التي أتى بها إلي مصحف وكذا نعم طيب وثم بعد ذلك أسلم وذهبنا ووقف عند السحر وخرج الحمد لله وخرج وأسلم أبناؤه الخمسة لاحظوا معي يعني هذا العلاج أسلم الجني العاشق اليهودي وأسلم الله تعالى وخرج خمس أبناء بعدها يظهر النسوي نعم الإخوة نعم وهذا الإخوة هم الذين رسم بنيامين مع مرابيس في بيوتكم بالدم يعني لو قلنا هذه قصة بنيامين تحتاج إلى فيلم طويل جدا طيب لما أسلم الجني سميته مطيع كمعاص وسميته مطيع عبد المطيع أتى بكتاب بالقرآن وفي هدية إلى نعم هدية يا رقي المغربي نعم ربيع فيها بسم الله الرحمن الرحيم وكذا وأتى بهدية كذلك لابنه نعم. فيها قص الأنبياء حتى يهدى نعم. ويقول لي اقرأ سورة يوسف وكذا وكذا نعم. وكذا طيب الحمد لله رب العالمين حتى يعرف الناس وأنا أقول مسألة كلمة التي كنت تكلم فيها هل عندما ذهبت معكم كم أعطيتموني يعني 2000 درهم طيب. وما بغيتيش تجيع منه حمد لله بالنسبة لي أنا ذهبت بسيارتي وأخذت العائلة الأب والأم وأبوها وأمها وإخوانها كلهم من بيتهم إلى تازة شن كم ساعة تقريبا يعني 8 سوايع طيب لاحظوا معي المسافة أخذناها في 8 ساعات طويلة جدا مصاريف فيها مصاريف على حساب المصاريف فيها بنزين فيها طريق سيارة فيها كل شيء حتى ذهبنا إن شاء الله ورجعنا في الليل من الصباح قبل الفجر إلى الليل طيب قل لي بربكم هل راقي أنا أقول المزل الرقاة وأنا سوف نعم يعني ما كاينش راقي أنه يدير لك رقية واستخدام السحر ويدير لك يعني في القبر يعني وذلك الجني يعني كتيدة شيء رقية في وسط يعني رقية وسط غابة قبل غابة وقبر ومكان موحش يخيف وعملت رقية هناك وغامرنا لأن الجبل ممكن تسقط ممكن تموت ممكن نموت نحن وذهبنا بفضل الله تعالى واستخرج السحر جبال. يعني وما كنت والله ما كنت أطمع في درهم واحد لله تعالى أنا أعمل كثيرا من هذا الشيء لكن صرت الآن أقوله لأن كثير صار يلمزني لأنه رأى فضل الله علينا أقولها لله تعالى طيب سبحان ربي العظيم لكن هناك حساب أمام الله جل وعلا هناك حساب كل سوف يسأل وسوف يجزى بما صنع خلاص